آليا تغني من كلمات محسن الخياط وألحان حلمي بكر علي كرا. I'm عشاني عشاني حملتها يوم السفر حناني حناني يا نجمة عشان الصغر عشاني عشاني حملتها يوم السفر حناني حناني راح السلام وجاني وسط الكلام نساني راح السلام وجاني وسط الكلام نساني بس لما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي بمنزلك عالحجارة بس لما تيجي وانا احكيلك عالحجارة وامسح دموعي بمنزلك عالحجارة Elil ya lil